القاهرة تقدم تعالت تعالت تعالت تعالت حب العمر كله نخلصه حب الليل تعالت تعالت تعالت تعالت فاطمة عمر. أنا من أمة تتنفس الشعر وتتمشط به وترتديه، كل الأطفال عندنا يولدون وفي حليبهم دسم الشعر، كل الشباب في بلادي يكتبون رسائل حبهم الأولى شعرا، وكل الأموات في وطني ينامون تحت رخامة عليها بيتان من الشعر، كلمات لشاعر الحب والمرأة والثورة نزار قباني، الذي نسهر معه شعرا وحديثا وكلمات في ليلة الطرب لهذه الليلة. عطاء الديمة السكوب في أدموع الشتاء حين يبكي، وفي عطاء الدين مدستك بي، محاسنا لا ضمها كتاب، محاسن لا ضمها كتاب، محاسن لا ضمها كتاب، ولا ادعتها ريشة الأديب. لا تسألوني ما اسمه، كفاكم فلن أبوح باسمه حبيبي. لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب. لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب. والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب، والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه، ما اسمه، ما اسمه حبيبي. يوم ولدت في 21 مارس في بيت من بيوت دمشق القديمة، كانت الأرض هي الأخرى في حالة ولادة، وكان الربيع يستعد لفتح حقائبه الخضراء. الأرض وأمي حملتا في وقت واحد ووضعتا في وقت واحد. الميلاد والأبوين ونزار قباني. أمي كانت تشبه وزيرة الزراعة، يعني كان عندها حوالي كل أصناف الزروع الجميلة من زنبق وريحان ونعناع ونارنج، وكان لديها الحقيقة حوالي 50 صفيحة فل هي كل ثروتها القومية. أنا ورثت عنها هذه الغريزة النباتية، غريزة عشق اللون الأخضر، وهذا يرى في شعري. أبي كان يصنع الحلوى، وكان يصنع الثورة بنفس الوقت، إضافة إلى عمله في مصنع الملبس والسكاكر الذي كان يملكه. كان بيتنا مركزا للتجمعات الشعبية والقومية والسياسية ومقاومة الانتداب الفرنسي في هذا الوقت. كذلك أنا ورثت عن أبي هاتين المهنتين، مهنة صناعة الحلوى والشعر ومهنة صناعة التوراة، لأنني كنت دائما ثائرا في شعري. إني أراها أراها، إني أراها في جوار الموقف، إني أراها أراها، إني أراها في جوار الموقف. أخذت هنالك مقالي في الروم ذات المقالي، وأراد تمنحها يدا مسلوبة ذات اليد، فتردد القصص التي أسمعتني، ولسوف تخبرها بما أخبرتني، ستردد القصص التي أسمعتني، ولسوف تخبرها بما أخبرتني، ستردد القصص التي أنا سوف تخبرها بما أخبرتني، وسترفع الكأس التي جرعتني، كأسا بها تممتني، حتى إذا وصلت إليك مشوى بموعدها الغالي أخبرتها أن الرفاق أتوا إلي. أنا لست آسفة عليك، أنا لست آسفة عليك، أنا لست آسفة عليك، أنا لست آسفة عليك، لكن على قلب الوفي، قلب الذي لم تعرفي، قلب الذي لم تعرفي، لم تعرفي. أنا لست آسفة عليك، أنا لست آسفة عليك، أنا لست آسفة عليك، أنا لست آسفة عليك، لكن على قلب الوفي، قلب الذي لم تعرفي، قلب الذي لم تعرفي، لم تعرفي. يا من علي جسر الدموع ترسني، يا من علي جسر الدموع ترسني، أنا لست في من جبل أبكي عليك، أنا لست أبكي من جبل أبكي عليك، أنا لست أبكي من جبل أبكي عليك، أنا لست أبكي من جبل أبكي عليك، أنا لست أبكي من جبل أبكي عليك، أنا لست أبكي من جبل أبكي عليك، أنا لست أبكي من جبل أبكي عليك. يا من على جسر الدموع ترسني، أنا لست أبكي من جبل أبكي عليك. هل تعرفون معنى أن يسكن الإنسان في قارورة عطر؟ بيتنا في دمشق كان تلك القارورة، والذين سكنوا دمشق وتغلغلوا في حاراتها يعرفون كيف تفتح لهم الجنة ذراعيها. نزار قباني وحديث عن دمشق. دمشق هي الرحم الأول الذي تشكلت فيه، وتشكلت فيه أبجديتي. بيتنا في دمشق كان البطل في قصائدي، لأنه أعطاني كل المواد الأولية التي ساعدتني على أن أكون شاعرا. يعني البيت الدمشقي مسؤول عن نصف شاعريتي، أو كان وراء نصف شاعريتي. بيتنا في دمشق كان خرافة لا تحدث إلا في الخيال، والذين سكنوا دمشق يعرفون جيدا معنى السكنة في قارورة عطر. كل البيوت الدمشقية تختبئ كقوارير العطر في الأحياء الشعبية، في أعماق الأحياء الشعبية، فيكفي أن تفتحي بابا صغيرا من الخشب حتى تنفتح أبواب الجنة أمامك، وتبدأ السمفونية، سمفونية الأخضر والأحمر والليلك والماء وهديل الحمائم والياسمين والفل. يعني أنا الحقيقة هذا البيت هو أعطاني علبة ألوان وقال لي ارسم بالكلمات، فرسمت. يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات، يأخذني من تحت ذراعي، يزرعني لقد كنت في المراحل المتقدمة من كتابة الشعر أشعر أنني أرقص على الدفاتر ولا أكتب عليها. متى وأين ولدت القصيدة الأولى عند نزار قباني عودة إليه؟ أول بيت من الشعر على ظهر سفينة مبحرة هو بحد ذاته يحمل معنى المغامرة. أنا كتبت أول بيت من الشعر على ظهر هذه السفينة ولا أزال مبحرا إلى الآن أبحث عن مرافي وأبحث عن العالم. يعني أنا شاعر مزروع في القارات الخمس، لم أكن شاعرا محليا أبدا، وإنما كنت دائما أبحث عن اللامنتظر، لأنني أؤمن أن الشعر ليس انتظار المنتظر وإنما هو انتظار ما لا ينتظر. لماذا تخليت عني إذا كنت تعلم أني أحبك أكثر مني؟ لماذا تخليت عني إذا كنت تعلم أني أحبك أكثر مني؟ لماذا تخليت عني إذا تعلم أني أحبك بالصبي. لماذا حبك أكثر مني للعادة. أروع ما في حبنا أنه ليس له عقل ولا منطق، وأجمل ما في حبنا أنه يمشي على الماء ولا يغرق. عبد الحليم حافظ، محمد الموجي، نزار قباني، ورائعة رسالة من تحت الماء. ماذا قال عنها؟ نستمع إليه. أنا أعتقد أن رسالة من تحت الماء كانت انقلابا حقيقيا على منطق الأغنية العربية، كانت اختراقا فعليا لجدار الصوت. وبهذه القصيدة الأغنية استطعنا عبد الحليم وأنا والموجي الحقيقة أن نغير تغييرا جذريا الاتجاه الذي كان سائدا في الأغنية العربية. فنحن منذ 50 سنة تقريبا لا نزال ندور في دائرة رتيبة معادة من الكلمات والحروف والأبجدية التي كانت تعتمد الرومانسية الذليلة والضعيفة كالبكاء والنحي وإلى غير ما هنالك. فأنا نظريتي الشعرية، يعني وأقول الشعرية لأنني لا أفصل الغناء عن الشعر، يعني كل عملية كتابة هي ثورة وكل عملية غناء هي ثورة. فالثورة التي شاركنا فيها عبد الحليم والموجي وأنا كانت ثورة فعلية، بدليل أن القصيدة استطاعت أن تخترق الجدار الجماهيري منذ الليلة الأولى. وأذكر أن أستاذا في جامعة الإسكندرية جاءني بعد أسبوع إلى مكتبي هنا وقال لي إن هذه القصيدة تعتبر مفترق طريق بالنسبة للأغنية العربية وللكلام العربي، لأنه أنا سمعت أطفال في الإسكندرية عمرهم يتراوح بين 7 سنوات و10 سنوات كانوا يرددون في اليوم التالي كلمات القصيدة. وحين أقول قصيدة، يعني القصيدة اللي حتى تخترق الحواجز لابد أن تكون قادرة على الإيصال، لأنه في قصائد كثيرة في الحقيقة الناس بيخافوا منها. هذه القصيدة أولا قصيدة معاصرة، يعني تشعر فيها أنه العاشق يغرق، والغرق يمكن يستعمل أو الغرق في العشق طبيعي يستعمل لأول مرة كتعبير عن حالة العشق. وبهذه أولا يعني قضية المعاصرة، وثانيا قضية الكلمات السهلة البسيطة، لأنه أشعر أنا أنه لا يزال هناك حاجز كبير بين اللغة المحكية واللغة التي نقرأها في الكتب. فما لم نجد صيغة المصالحة بين اللغة العربية وبين الكلام العامي، فبعتقد سنكون في حالة ازدواجية مستمر. إن كنت حبيبي ساعدني كي أرحل عنك، أو كنت طبيبي ساعدني كي أشفى منك. إن كنت حبيبي ساعدني كي أرحل عنك، أو كنت طبيبي ساعدني كي أشفى منك. إن كنت حبيبي ساعدني كي أرحل عنك، أو كنت

ما دمت لي فحدود الشمس مملكتي، والبر والبحر والشطآن والجزر. المرأة في شعر نزار قباني عودة إليه. أنا حياتي مراحل، أنا قلت كلمة كتير خطيرة، قلت إنه مكياج المرأة الآن لحتى حبها أنا يجب أن يكون مكياجا ثقافيا. يعني أنا لا أستطيع الآن أن أحتمل امرأة جميلة وغبية. أسوأ مصادر الشعر هن ملكات الجمال بالعالم، لأنه بتشوفي واحدة طول وعرضه بالمقاييس لكن عقلها 5 سنتي. لذلك قضية فكر المرأة الآن صار يعنيني. بيقولوا أنه نزار قباني وصف المرأة في بداياتي، كل واحد أنا في سن 20 ماذا كان يطلب مني الحقيقة؟ كنت حامل كاميرا وقاعد عم صور شقراء وسمراء والطويلة والقصيرة والرشو. بس بعدين وصلت إلى مرحلة يعني شغل في عقلي كوي. المرأة بالنسبة لي الآن صارت حوار ثقافي، صارت حوار سياسي. وأنا بعتقد أني أنا 50 سنة حملت المرأة على أكتافي وقاتلت من أجلها وفي سبيل قضيتها، لكنها في عز المعركة تركتني وراحت على الكوفة. لم يحدث أبدا أن أحببت بهذا العمر أني سافرت مع امرأتي لبلاد الشوق. كالرعد الغاضب أو كالبر فأنا في الماضي لم أعشق بل كنت أمثل دور العشق. أحبك آلاف غيري وستستلمين بريد الشوق لكنك لن تجدي بعدي رجلا يهواك بهذا الصدق سيحبك يا آلاف غيري وستستلمين بريد الشوق لكنك لن تجدي بعدي رجلا يهواك بهذا الصدق لن تجدي أبدا مستمعينا إلى هنا انتهت ليلة الطرب لهذه الليلة حتى تجمعني معكم ليلة طرب جديدة لكم مني كل الحب. فاطمة عمر